أو المفوضة المدعية أنها لا تعلم المراد من النصوص، أو التي تدعي أنها لا تعلم معاني النصوص الأسماء والصفات، هؤلاء هم المفوضة المنحرفة. أما السلف الصالح هم مفوضة في الكيفيات، يعلمون المعاني والحقائق وأنها أسماء الله وصفاته حقيقية بمعانيها بمقتضى اللسان العربي، وأن لها حقائق استعثر الله تعالى بعلمها، لها حقائق وكيفيات استعثر الله تعالى بعلمها، علم بكيفياته.